الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم أما بعد، نرحب بإخواننا جميعا في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه. أيها الإخوة الكرام، في الحلقات السابقة، عدة حلقات، تكلمنا عن عبادة الدعاء، وأطلنا الحديث في هذه العبادة لما رأينا ونسمع ونرى من غفلة الناس عن هذه العبادة. فتكلمنا عن معنى العبادة، معنى الدعاء، وتكلمنا عن أنواع الدعاء، تكلمنا عن موانع الإجابة وشروط القبول إلى غير ذلك. وكان اللقاء الأخير عن موانع الإجابة، يعني الأشياء التي تمنع من إجابة الدعاء، وهي من العبد، تقصير من العبد، ومنها تضيع الفرائض، أن يضيع الفرائض ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه من الصلاة ومن الصيام ومن الحج ومن الزكاة إلى غير ذلك، ومنها أكل الحرام، ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه بخاصة كثرت، يعني ربما يصلي فرائض ولا يأكل حراما، لكنه يرى المنكر وكأنه لم يرى شيء، وربما يكون المنكر في بيته، أو يستطيع أن يغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه. ومنها أن يقع في منهي، يعني أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من منهيات الدعاء، كالدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، بالإثم يعني بالذنب، وبقطيعة الرحم أن يدعو بقطيعة الأرحام، أو دعاء يؤدي إلى قطيعة الأرحام، أو يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله، أو أن يدعو بتعجيل العقوبة، أو يدعو على نفسه بالموت، أو أنه يرفع الصوت بهذا الدعاء، والله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه تضرعا وخفية، فالله تبارك وتعالى سميع يسمع نجوى عبده جل وعلا ربنا. هذه كانت موانع الإجابة. وكان الوعد في هذه الحلقة أن نتكلم عن نماذج من الأدعية المستجابة، يعني نذكر بها الأنفس، نذكر بها أنفسنا وإياكم أشياء من القرآن والسنة جاءت لتطمئن القلوب ولتزيد اليقين في القلب أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعين، الله تبارك وتعالى يجيب من دعاه ويعطي من سأله جل وعلا ربنا. لكن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فتعلمنا في الحلقات السابقة شروط قبول الدعاء وموانع الإجابة. فهذه الحلقة نذكر بعض النماذج حتى نقتدي بهؤلاء، ولنبدأ بالأنبياء. إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لما كسر الأصنام وعرف القوم أن الذي فعل ذلك هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قومه من الكفار ماذا فعلوا؟ جمعوا حطما عظيما وألقوه صلى الله عليه وسلم في النار. سيدنا إبراهيم الآن أمام النار، وقيل أنه يعني وضع على المنجنيق كمدفع، لأن النار كانت عظيمة جدا لا يستطيع أن يقترب منها، فوضعوه على شيء يقذفه صلى الله عليه وسلم، وهو مقيد بقيوده في وسط نار عظيمة، رغم أن إبراهيم واحد. لماذا أضرموا هذه النار العظيمة؟ لأنهم أهل كفر، ليس عندهم شيء من اليقين. لكن انظر إلى خليل الرحمن الذي كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة صلى الله عليه وسلم، من يقينه بربه سبحانه وتعالى أنه لما ألقي في النار دعا دعاء، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، هذا دعاء؟ نعم، حسبنا الله، يعني سيكفيني ربي عز وجل هؤلاء القوم، وهو نعم الوكيل جل وعلا ربنا. خرجت هذه الكلمات بإخلاص، بثقة في الله، بيقين أن الله على كل شيء قدير، بقلب متعلق بربه غير لاه ولا غافل. خرجت هذه الكلمات من خليل الرحمن إلى رب العزة جل وعلا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع أخي لتعلم أن ربك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. النار التي تحرق تتحول إلى برد؟ نعم، وجاء بعد البرد سلاما، لأن من البرد ما يهلك، من البرد ما يكون زمهرير، لكن الله عز وجل أمر النار. من الذي جعل في النار صفة الإحراق؟ الله. ومن الذي يستطيع أن يسلب منها صفة الإحراق؟ إنه الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، ولم تحرق من إبراهيم صلى الله عليه وسلم شيء إلا القيود، فخرج بعد أن انتهت هذه النار وكأنه لم يكن شيئا. من الذي نجاه؟ إنه الله جل جلاله. بماذا؟ بالدعاء. ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. للأسف بعض الناس يطلق هذه الكلمات ولا يفهم معناها، يطلق هذه الكلمات ولا تؤثر، لأنه أكل حراما، لأنه وقع في موانع الإجابة من تضييع الفرائض ومن أكل الحرام ومن ترك الأمر المعروف إلى غير ذلك. لكن إبراهيم الخليل لما انطلقت منه هذه الدعوات كانت الإجابة في إثرها. خذ مثلا آخر، يونس ذا النون. ذا النون يعني صاحب الحوت. يونس عليه السلام لما اقترعوا وألقوه في البحر من هذه السفينة، كان الحوت في انتظار يونس صلى الله عليه وسلم، فالتقمه الحوت. لما التقمه صار في بطن الحوت، كان بطن الحوت له كالقبر، ظلمات. لكن من الذي نجاه؟ اسمع وماذا قال. قال ذا النون يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء؟ نعم، هذا دعاء الثناء والمدح على الله، دعاء العبادة ودعاء المسألة أيضا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما قالها يونس أمر الله تبارك وتعالى الحوت الذي التقمه أن يذهب به إلى اليم، فيلقيه إلى اليم، يلقيه ثم يرعاه ربه جل وعلا ربنا. من الذي نجاه؟ من الذي أمر الحوت بالتقامه؟ من الذي أمر المعدة ألا تهضم هذا البدن؟ من الذي نجاه؟ إنه الله جل جلاله، لأنه على كل شيء قدير، لأنه سبحانه وتعالى هذه المعدة، هذا الحوت الذي يأكل ويبلع ويكون هناك عصارة للمعدة تفرز فينهضم ويموت. من الذي نجى يونس؟ إنه الله جل جلاله. وهذه ذكرت لنا لنعلم ذلك ولنزداد يقينا في ربنا جل وعلا. نوح صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى ودعا قوم ألفا إلا خمسينا وصار ما صار، قال إني مغلوب فانتصر. قال الله تبارك وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الله أكبر. الدعاء مع الإجابة سريعا؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولما كان الدعاء توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وكان بصدق وكان من نبي من أنبياء الله ورسله، كانت الإجابة لله تبارك وتعالى، لأنه يفعل ما يريد جل وعلا. وأيوب صلى الله عليه وسلم لما قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. لما كان مريضا فقال لا إله إلا أنت سبحانك، قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب لقد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له. يعني كانت الاستجابة في شفائه صلى الله عليه وسلم. إذن يقول قائل هؤلاء أنبياء ورسل أما أنا فلست منهم. أقول أخي الكريم من نماذج الأدعية دعوة المظلوم، قال صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان كافرا. إياك أن تتعرض لظلم الناس، فإن ظلمت أحد من الناس ومد يديه بصدق وبإخلاص وبشروط الدعاء وقال يا رب وكان مظلوما بصدق استجاب الله دعاء ولو بعد حين. الله تبارك وتعالى يقول لدعوة المظلوم والله لأنصرنك ولو بعد حين. إذن احذر أن تظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إياك أن تتعرض للظلم فيكون الظالم حتى ولو كان كافرا حتى ولو كان فاسقا، لأن الله تبارك وتعالى وعد أن يجيب دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا. خذ مثلا على ذلك سعد بن أبي وقاص، وما أدراك ما سعد، رضي الله تعالى عنه كان مجاب الدعوة. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان يحكم الكوفة، أهل الكوفة أرسلوا رسالة طعن في سعد لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه الرسالة فيها طعن في سعد في ثلاثة أشياء: أنه لا يحكم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يحكم في القضية ولا يخرج للناس، يعني هذه التهم عزله عمر بها وأرسل من يتقصى الحقيقة. وسأل أهل الكوفة جميعا فأثنوا على سعد خيرا إلا رجل واحد في مسجد واحد يقال له أبا سعدة. قام هذا الرجل وقال أنا وقد مشتنا فإن سعد فيه وفيه وفيه. فقال سعد اللهم إن كان صادقا، هذا الرجل اسمع، اللهم إن كان صادقا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، ثلاث دعوات أمام ثلاث تهم ولا يزيد، اللهم أطل عمره وأطل فقره وجنبه وعرضه للفتن. يقول روى الحديث فما هي إلا يعني فترة سنين قليلة ورأينا هذا الرجل سقط حاجبيه على عينيه من الكبر وزاد فقره، يمشي يسأل الناس ويغمز للجواري أو يعاكس أو يفعل هذه المنكرات مع النساء، تعرض للفتن. فلما يقال له تفعل ذلك وأنت رجل في هذا السن يقول دعوة مظلوم، دعوة سعد قد أصابتني. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام جاء في الصحيح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دعوة المظلوم، وغيره كثير في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما اشتكت امرأة يقال لها أروى، شكت عند عبد الملك بن مروان أنه أخذ أرضها، فذهب سعيد بن زيد إلى عبد الملك بن مروان وقال له كيف أفعل ذلك وقد سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، كيف يحل لي أن أخذ من أرضها وقد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أريد منك بينة بعد ذلك. سعيد الشاهد أنه ترك لها الأرض ثم دعا عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها، إن كانت كاذبة فيما تدعي علي دع عليها بدعوتين، اللهم إن كانت كاذبة فيما تقول فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها، ما هي إلا أيام حتى عمت المرأة وسقطت وهي تسير في الأرض في بئر لها فكان قبرها كما دعا سعيد بن زيد. هذا هو أيها الإخوة الكرام دعاء المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تظلم واحذر من دعوة المظلوم. إذن من نماذج الإجابة ما كان من أنبياء الله ورسله، وهو كثير في القرآن، لكن هذه نماذج لتطمئن القلوب ولتراجع هذه النماذج من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه دعوة المظلوم. وأخذنا مثال لسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، ومنه دعوة البار بوالديه، فمن كان بارا بوالديه ودعا، ومن كان ممتنعا عن الحرام ودعا، ومن كان موفقا لحفظ حقوق الناس ودعا، كانت الإجابة مع الدعاء. وهذا كان في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وقد تكلمنا عن هذا الحديث من قبل. هؤلاء الثلاثة دعوا، كل منهم دعا بخالص عمله أو بعمل صالح يرجوه عند الله وكان فيه مخلصا وتوسل بصالح الأعمال، فكانت الإجابة. ومنه أيها الإخوة الكرام دعاء المضطر، قال الله تبارك وتعالى: أفمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله تبارك وتعالى يجيب دعاء المضطرين، لكن أيضا بكل الضوابط التي سمعتموها. إذن أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى كما بدأنا هذه الحلقات في هذه العبادة العظيمة أمرنا جل وعلا، أمرنا وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، وقال الله تبارك وتعالى لنا، وهذه الآيات وسط آيات أحكام الصيام كأنها رسالة لنا، استغلوا هذه النفحة، نفحة رمضان، لإصلاح هذه العبادة إن كنتم قصرتم فيها. فقال لنا جل وعلا ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمرنا جل وعلا أن ندعوه سبحانه وتعالى وأن نوقن بالإجابة. لذا أيها الإخوة الكرام، كان هذا الحديث في هذه الحلقات العدة عن هذه الفريضة، تعرفنا فيها في هذه الحلقات جملة عن الدعاء ومعنى الدعاء وأنواع الدعاء وآداب الدعاء وشروط قبول الدعاء وموانع الإجابة للدعاء. وكان آخر هذه الأشياء نماذج من الأدعية المجابة في القرآن والسنة، أخذنا من قصص الأنبياء التي جاءت في القرآن ومن قصص الصحابة التي جاءت في السيرة. وأذكر أيضا بموسى صلى الله عليه وسلم لما قال له قومه: إنا لمدركون. قال موسى: إن معي ربي سيهدين، يقين في الرب سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى أمره أن يضرب بعصاه هذا البحر فانفلق، البحر ينفلق بعصا في يد رجل من خلق الله تبارك وتعالى. نعم، من الذي فلق هذا البحر؟ إنه الله تبارك وتعالى. من الذي نجى يونس من بطن الحوت؟ إنه الله جل جلاله. من الذي نجى إبراهيم عليه السلام من النار؟ إنه الله جل جلاله. نوح أيضا وأيوب وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار قال أبو بكر: يا نبي الله، لو نظر أحدهما أو أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر: لا تحزن إن الله معنا. لماذا؟ هذا يقين في الله تبارك وتعالى، وهذه نماذج من الأدعية المجابة لتمتلئ القلوب يقينا في الله، ولنستثمر هذه الأيام المتبقية في رمضان لإصلاح هذه العبادة ولنتمسك بها. هذا الدعاء وهو سلاح المؤمنين. اللهم وفقنا للدعاء المجاب، اللهم وفقنا للدعاء الصحيح، اللهم وفقنا لما يرضيك، وتقبل منا يا ربنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.